كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فحياكم الله إخوان المشاهدين في الحلقة الرابعة من برنامجكم حق تلاوته الذي يسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم فيه النفع والقبول والفائدة. الحمد لله الذي يسر لنا الحلقات الماضية، قد تعلمنا فيها أشياء كثيرة، واليوم إن شاء الله سنتكلم عن أحكام من أحكام التجويد، وكذلك سنقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى من أول سورة النازعات إلى الآية 14 من نفس السورة. وأفضل ما أبدأ فيه هذه الحلقة بأن أذكركم بأن الإنسان عندما يريد أن يقرأ القرآن عليه أن يستشعر ويستحضر أمورا كثيرة، وقد ذكرنا في الحلقات الماضية بعض هذه الأمور. ومن الأمور التي يجب أو يستحب للإنسان أن يستحضرها عند قراءة القرآن أنه يقرأ القرآن ويريد بذلك الاستشفاء بالقرآن، ويريد بذلك الاستشفاء بالقرآن. فالقرآن هو شفاء كله، كما قال ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن القرآن فيه شفاء، شفاء لما في الصدور من الشك والزيغ والأمراض والأدواء وغير ذلك. قال: وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أي أن جنس القرآن، جنس القرآن أي أن القرآن كله هو شفاء لجميع الأسقام الفكرية والعقدية والبدنية وغير ذلك. فالإنسان عندما يريد أن يقرأ القرآن يجب عليه أو يستحب له أن يستحضر أنه أثناء تلاوته للقرآن أنه يريد أن يشفيه الله سبحانه وتعالى من الأمراض البدنية ومن الأمراض المعنوية التي هي أمراض القلوب من الكبر والغرور والنفاق وغير ذلك من الأمراض أعاذنا الله وإياكم منها. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. إذن قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الثلاث أن القرآن هدى وأنه شفاء، وشفاء من ماذا؟ لما في الصدور وللأمراض البدنية. فكل إنسان يشتكي ألما، وكل إنسان يعني يشتكي مرضا، وكل إنسان به ما به من ضعف الإيمان ونقص الإيمان والشك أو الريب أو غلبة المعاصي، فالدواء والشفاء هو القرآن. ومن لطائف أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا القرآن شفاء ولم يقل دواء، أن الدواء عندما تأخذه قد تبرأ وقد لا تبرأ، أن الدواء عندما تأخذه قد تبرأ وقد لا تبرأ، ولكن القرآن سماه الله سبحانه وتعالى شفاء. شفاء ما معنى شفاء؟ أي أن الشفاء فيه متحقق لا محالة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء. طيب، ليس فقط القرآن أثبت أن القرآن شفاء، بل كذلك ورد في السنة النبوية ما يدل على أن القرآن شفاء، شفاء من الأمراض الحسية. فالقصة المعروفة المشهورة التي رويت عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه كان في الصحراء مع أصحابه ودخلوا على قوم وأرادوا أن يستضيفوهم، فأبى ذلك القوم أن يستضيفوا أبا سعيد الخدري وأصحابه، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يلدغ سيد ذلك الحي، وطلبوا له من الأدوية والأطباء ما عجزوا فيه عن أن يداووه. فذهبوا إلى القوم، إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأصحابه، فقالوا لهم: هل معكم من راق، يعني أحد يقرأ؟ فقال أبو سعيد الخدري: نعم أنا. فذهب إلى سيد القوم وأخذ ينفث عليه ويقرأ سورة الفاتحة، ويقرأ سورة الفاتحة، وفي رواية أنه قرأها 7 مرات. فقال الرواة: فكأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير عندما يربط بالعقال وينشط ويفك عنه العقال، كيف يقوم هذا البعير مسرعا وكيف يكون فيه من النشاط ما فيه؟ فكذلك الرجل في لحظتها شفاه الله سبحانه وتعالى. لم تنتهي القصة إلى هنا. كان أبو سعيد الخدري قد قال لهم: لن نرقي صاحبكم حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني حتى تعطونا مقابلا لما سنصنعه لكم، لأننا يعني طلبنا منكم أن تستضيفونا فلم تستضيفونا. فقالوا لهم: قد جعلنا لكم جعلا، ويعني تصالحوا على قطيع من الغنم. فبعد أن انتهى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقام سيد ذلك الحي يعني وأخذوا هذا الغنم، بعضهم أحس بالحرج، قال: كيف تأخذ على كتاب الله أجرا؟ فلم يقسموهم بينهم حتى أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية؟ اقسموا لي واضربوا لي بسهم. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم أن هذا القرآن شفاء للأمراض الحسية. فيا من يشتكي أي مرض في بدنه، عليك بالقرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويا من في قلبه شك أو ضعف في الإيمان أو فيه ما فيه من الأمراض، عليك بالقرآن. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وأنا أذكر لكم قصة من القصص التي حصلت معي عندما كنت طالبا في الجامعة الإسلامية في المدينة، وهذه القصة عجيبة جدا. كان هناك أحد أصحابي من الدول الأوروبية قد أصابه ما أصابه من الشوق إلى أهله، وأصابه ما أصابه من ضعف الإيمان، حتى أنه قال: أني أصبحت أصلي بلا وضوء. فبعد ذلك ذهبت إلى أحد المشايخ، وهو الشيخ الفاضل الشيخ علي التواجري، ذهبت إليه وقلت له: يا شيخي، كذا كذا القصة، أن هذا الطالب يعني قد أصابه من ضعف الإيمان ما يعني أصبح يصلي من غير وضوء. فقال لي: عليك بسورة البقرة، فإن سورة البقرة فيها من الفضائل ما فيها، وأنها يعني أخذها منفعة وتركها حسرة، وذكر الحديث في فضل سورة البقرة. وبالفعل جلست أنا وصاحبي نقرأ سورة البقرة كل يوم، ففي أول يوم استثقل الجلوس جدا، فأصبحت أقرأ أنا ربعا وهو يقرأ ربعا حتى انتهينا من سورة البقرة. وفي اليوم الثاني هكذا فعلنا، وهو يعني مستثقل للجلوس وللقراءة. واليوم الثالث قرأناها كذلك، وفي اليوم الرابع لم يحضر مجلس القراءة، فاتصلت عليه وألزمته بأن يجلس معي في اليوم الخامس. فما إن جلس معي في اليوم الخامس وانتهينا من سورة البقرة، وكنت أريد أن أرجعه إلى الجامعة، حتى قال لي: اسمع يا محمد، أنا الآن أقول لك بصراحة أن الطريق الصحيح الذي يجب أن أسلكه أنا هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه، وأنا قد ذهب ما في صدري كله، وسبحان الله الذي أنزل في هذا القرآن ما يذهب به ما في الصدور من ضعف الإيمان ومن الشكوك وغير ذلك. فجزى الله شيخي الفاضل الشيخ علي التويجري على ما يعني أعطاني فيها من النصيحة، وكانت قصة عجيبة عشتها لمدة 5 أيام وعاينت فيها أثر القرآن. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى عن الاستشفاء بالقرآن، فقال أنه كان يمكث في مكة أياما يجد فيها من الأسقام ما يجد، ويقرأ سورة الفاتحة فيشفيه الله سبحانه وتعالى لأنه قرأ سورة الفاتحة. إذن القرآن كله شفاء. طيب، الفاتحة، البقرة، أي آية تقرأها وأنت تنوي بذلك الشفاء فهي بإذن الله سبحانه وتعالى شفاء. هذه النية التي أود أن أذكرها لكم اليوم، وهي أن تنوي أثناء تلاوتك للقرآن أنك تستشفي بالقرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا من جميع الأمراض، ويشفي جميع المسلمين من جميع الأمراض، اللهم آمين. في الحلقة الماضية تكلمنا عن مسائل عديدة، تكلمنا عن حكم الاستعاذة والبسملة، وقلنا أن الاستعاذة هي قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن الاستعاذة هي مندوبة وليست واجبة، وأن الاستعاذة لها 4 أحوال، 4 طرق في إلقائها عندما تبتدئ قراءتك للقرآن. فتستطيع أن تصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة أو وسط السورة، يعني على حسب أين، يعني على حسب مكانك في القراءة. طيب، وتستطيع أن تقطع الاستعاذة وتقطع البسملة وتبدأ بأول السورة، وتستطيع أن تجمع بين الاستعاذة والبسملة وتبدأ من قراءتك يعني في أول السورة أو وسط السورة، وتستطيع أن تقطع الاستعاذة وتصل بين البسملة وأول السورة. إذن هذه 4 مواضع قد طبقناها في الحلقة الماضية، ولكن نمر عليها مرورا سريعا. وقلنا أن لها أحوالا في الجهر وفي السر، وكذلك تكلمنا عن أحكام البسملة، وقلنا أن البسملة هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، وأن حكمها ينقسم إلى قسمين: إذا كنت في بداية السورة فإنه يجب عليك أن تقرأ البسملة، وإذا كنت في وسط السورة فأنت مخير في ذلك. وقلنا أن لها 4 أوجه، 3 أوجه صحيحة ووجها رابعا ممنوعا. فالوجه الصحيح الأول، طبعا هذا الكلام فيما بين السورتين، يعني أنت انتهيت من مثلا سورة النبأ، طيب، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وتنطق البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا، فهنا عندك 4 أحوال. فالحالة الأولى أن تجمع بين البسملة، بين السورة الأولى، نهاية السورة الأولى، والبسملة وأول السورة الثانية، هذه هي الحالة الأولى. وتسمى وصل الجميع، وتسمى وصل الجميع. طيب الحالة الثانية الصحيحة أنك تقطع كل يعني جزء لوحده، فتقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وتقف وتبدأ بالبسملة ثم تبدأ والنازعات غرقة، فتفصل كل جزء من هذه الأجزاء الثلاثة. طيب الوجه الثالث أنك تقف عند آخر السورة الأولى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وتقف ثم بعد ذلك تبدأ وتصل البسملة بأول السورة بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات. إذن هذه أحوال أربعة، ثلاثة منها جائزة، والوجه الممنوع الرابع هو أنك تصل نهاية السورة الأولى بالبسملة وتقف وتبدأ بالسورة الثانية فتقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم، وتقف والنازعات. هذا هو الوجه الممنوع. هذا باختصار شديد ما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية، واليوم إن شاء الله عندنا أحكام سنتكلم عنها. بقي من مسألة الاستعاذة والبسملة مسألة مهمة، وهي هناك سورة في القرآن ليس فيها بسملة، ليس فيها بسملة. طيب إذا أردت أن تبدأها أو إذا أردت أن تصلها بما قبلها ماذا تفعل؟ قلنا أنك في حالة البدء بها، في حالة البدء بها من غير بسملة، لك فيها وجهين: أنك تصل الاستعاذة بها، وهي طبعا كانت سورة التوبة، سورة براءة، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. طيب فأنت تصل بذلك بين الاستعاذة وأول براءة. والوجه الآخر أنك تقطع الاستعاذة عن أول سورة براءة فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقف براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. طيب هذه هي الأوجه مع الاستعاذة. طيب إذا أردت أن تصلها بسورة الأنفال التي قبلها ماذا تفعل؟ لنا في ذلك ثلاثة أحوال، ستخرج إن شاء الله لنا اللوحة المساعدة وتبين لنا ما سنذكره إن شاء الله. الوجه الأول أنك تختم سورة الأنفال وتقف وتتنفس وتبدأ سورة براءة من غير بسملة فتقول إن الله بكل شيء عليم، وتقف وتتنفس ثم تقرأ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذا هو الوجه الأول، أنك تقطع سورة الأنفال عن سورة التوبة وتقف وتتنفس. الوجه الثاني أنك تسكت سكتة لطيفة من غير تنفس فتقول إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فأنا وقفت وسكت سكتة لطيفة من غير أن آخذ نفسا، بل قلت إن الله بكل شيء عليم ولم آخذ نفس، ووصلت وقلت براءة. طيب هذه وهذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أنك تصل بين السورتين بلا بسملة فتقول إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذه ثلاثة أوجه لك أن تختار منها ما تشاء، وكل الأوجه السابقة في البسملة والاستعاذة وبين السورتين والأوجه بين الأنفال، الإنسان عندما ينوع فيها يحصل إن شاء الله على الأجر، ويحصل عنده التذكر، فلا تكون قراءته للقرآن قراءة يعني روتينية من غير استحضار، فينوع مرة يقطع ومرة يجمع، وهكذا على الأوجه التي بيناها. طيب، ألا يرد عليكم سؤال وهو لماذا لا توجد البسملة في سورة التوبة؟ كل القرآن 114 سورة أو 113 سورة كلها فيها بسملة إلا براءة، لا يوجد فيها بسملة. لماذا؟ الجواب باختصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بأن يكتبوا البسملة عند بداية هذه السورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة ضعوا هذه الآية في مكان كذا وكذا، وضعوا هذه الآية في مكان كذا وكذا. طيب، وكان عنده كتاب الوحي، فعندما نزلت سورة التوبة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتبوا البسملة. والقرآن وقراءة القرآن سنة متبعة، فكما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقرأه اليوم تماما تماما من غير يعني تغيير، لا في إلقائه ولا في ألفاظه ولا في حروفه. طيب، علل بعض العلماء أو ذكر بعض العلماء أن هناك سببا آخر، وهو أن سورة التوبة فيها نقض للعهد مع المشركين، فبدايتها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. طيب، وفيها ذكر فضائح المنافقين وغيرهم، فهذه السورة ليس فيها أمان، والبسملة فيها الرحمة وغير ذلك. وهذا التعليل ذكره بعض العلماء. طيب، وقال الإمام الشاطبي ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. لتنزيلها بالسيف يعني أنها نزلت بالعقوبة والوعيد والشديد، وفيها يعني من الأحكام والشديدة يعني على المشركين والمنافقين. طيب، هذه هي الأوجه الجائزة بين سورة التوبة وبراءة، بين سورة الأنفال والتوبة. أنت الآن أردت أن تقرأ القرآن واستعذت وبسملت. طيب، هل هناك طرق لأداء القرآن؟ هل هناك مراتب للقراءة؟ يعني كيف أقرأ القرآن؟ هل بإمكاني أن أقرأ القرآن قراءة سريعة؟ أم يجب علي أن أقرأ قراءة بطيئة؟ ما هي الطرق التي أقرأ فيها القرآن؟ هذا ما سنتكلم عنه الآن. ستظهر لنا بعد قليل إن شاء الله لوحة تبين لنا مراتب القراءة، ومراتب القراءة هي ثلاثة باختصار: سرعة وتوسط وبطء في القراءة، لا رابعة لذلك. فإما أنك تقرأ قراءة سريعة، وإما أنك تقرأ قراءة بطيئة، وإما أنك بين السرعة والبطء. ماذا تسمى القراءة السريعة؟ وهذه هي المرتبة الأولى. القراءة السريعة تسمى بالحدر، الحدر، فكأنما الإنسان عندما يقرأ انحدرت هذه الصخرة من مرتفع فنزلت بسرعة، فهذا الحدر هو الإسراع في القراءة، طبعا مع مراعاة أحكام التجويد. ومن الخطأ أن يقرأ بعض الأئمة أو غيرهم في التراويح بالحدر مثلا، وهم بذلك ينقصون مقدار المدود أو يختلسون الحركات فلا يعطوها حقها أو يضيعون زمن الغنة وغير ذلك. فالحدر ليس معناه أن تضع التجويد خلف ظهرك وتنطلق، لا، بل أن تقرأ قراءة سريعة ولكن معها التجويد. أريد أن أمثل لكم الحدر. مثلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. مثلا بهذه السرعة تكون قراءة فيها تجويد وفيها سرعة، وهذه السرعة يعني وهذه القراءة تتناسب مع الذي يريد أن يراجع القرآن مع نفسه، الذي يريد أن يختم على شيخ ختمة مراجعة، الذي يصلي بالناس صلاة التراويح، الذي يقوم الليل لوحده يريد أن يقرأ يعني آيات كثيرة، تناسبه هذه المرتبة، وهي مرتبة الحدر. طيب، نعم، أكمل إن شاء الله المرتبة الثانية ولكن بعد الفاصل، فانتظرونا. كتاب الله للأرواح روح به